أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مرشد الحيران إلى مقاصد استعارة ابن كيران. الدرس 62، المجاز العقلي، تابع. قال المصنف رحمه الله: إما صرح وإما للكناية، إما صرح به وإما للكناية انتحى، وكل ما ورد في إيقاع نو إضافة ضمنه إسندا رأوه. الشرح: قد تقدم لنا أيها الإخوة أن المجاز العقلي أو مجاز النسبتي ذكر المصنف أنه منقسم إلى ثلاثة أقسام: إسناديين وإضافيين وإيقاعيين. كما ذكر أن المجاز العقلي انقسم أيضا إلى قسمين: إخباريين وإنشائيين. وقد تقدمت الأمثلة حول كل ذلك بالتفصيل. ثم نبه المصنف رحمه الله على أن مجاز النسبة أو بتعبير آخر مجازا المجاز على أو على أن مجاز العقلي منقسم كذلك لا مصرح به ومكني عنه، منقسم إلى قسمين، يعني مصرح به ومكني عنه. نبه على ذلك بقوله: إما صرح به، أي مجاز النسبة أيضا إما أن يكون مصرحا به كما هو واضح في كل مثال تقدم ذكره، وإما قال المصنف وإما للكناية انتحى، أي وإما أن يكون مكنيا عنه وتقديره، وإما انتحى للكناية. ومعنى انتحى قصد، واللام في قوله للكناية زائدة في المفعول لضعفه بالتأخير، والمقصود بالكناية هنا التعبير بالملزوم عن اللازم، أي أن تذكر الملزوم وأنت تريد لازمه. مثال المجاز العقلي أو مجاز النسبة المكني عنه مثاله: سل الهموم. فهذا المثال فيه مجاز نسبة، لكن عن طريق الكناية لا عن طريق التصريح. فعبارة سل الهموم ملزوم، ولازمه هو الهموم محزونة. فقولك سل الهموم مجاز نسبة مكني عنه بقولك الهموم محزونة، مكني عنه بقولك الهموم محزونة، أي صاحبها محزون من حيث الحقيقة قبل المجاز. ففي المثال وهو سل الهموم مجازان عقليان. الأول ملفوظ به في النسبة الإيقاعية، والثاني مكني عنه في النسبة الإسنادية. ثم قال المصنف رحمه الله: وكل ما ورد في إيقاع نو إضافة ضمنه إسندا رأوا. قال المصنف: وكل ما ورد، وكل مجاز نسبة، وكل مجاز النسبة الذي ورد أي جاء عن العرب في إيقاع، أي إيقاع الفعل أو ما في معناه على غير مفعوله مجازا، نحو لا تطيع أمر المسرفين، أو إضافة، أو ورد أيضا ذلك المجاز في إضافة وهو النسبة الواقعة بين المضاف والمضاف إليه، نحو بل مكر الليل والنهار، أرى أو ضمنه إسنادا. قال المصنف رحمه الله: راء أو هذا هو خبر كل، وكل ما راء أو أي أهل البيان، أرى أو ضمنه، أرى أو في ضمنه، أرى أي داخله إسنادا، أي معنى الإسناد، أي أن كل مجازا، أي أن كل المجاز الإيقاعي إسنادي، وأن المجاز الإضافي، أي أن المجاز الإيقاعي إسنادي، أن كل المجاز الإيقاعي إسنادي، وأن كل المجاز الإضافي إسنادي، أي أن المجاز العقلي الإضافي والإيقاعي يعتبر عند البلغاء إسناديا أيضا. إذن هذا هو معنى البيت: وكل ما ورد في إيقاع أو إضافة ضمنه إسنادا رأوا، أي كل ما ورد من المجاز العقلي في الإيقاع أو إضافة، أو ورد في الإضافة وهو النسبة الواقعة بين المضاف والمضاف إليه، ضمنه إسنادا رأوا، رأوا أهل البيان في ضمنه منصوب بنزع الخافض، أي في ضمنه، رأوا أهل البيان في ضمنه إسنادا، رأوا في ضمنه إسنادا، أين المجاز العقلي الإضافية أو أو الإيقاعية يعتبر كل واحد منهما عند البلغاء إسناديا أيضا. هذا معنى البيت. فالمثال الأول الإيقاعي، فالمثال الأول الإيقاعي وهو: ولا تطيع أمر المسرفين بمثابة أمر المسرفين لا يطاع، أمر المسرفين لا يطاع. والمثال الثاني وهو الإضافي: بل مكر الليل والنهار، على غرار ذلك المثال، على غرار قولك الليل ماكر، الليل ماكر. إذن فكل إيقاعي إسنادي، وكل إضافي إسنادي أيضا، هذا ما تضمنه هذا البيت. ولما فرغ المصنف رحمه الله من ضروب وأنواع المجاز العقلي، شرع في بيانه وتعريفه، فقال: وهو أن تنسب، وهذا هو نفس درسنا إن شاء الله حوله وقوته المقبل، نفس درسنا المقبل إن شاء الله، وفي هذا القدر كفاية لأجمح بتاريخ يوم الاثنين 5 أكتوبر سنة 2020 من الميلاد، الموافق 17 من صفر الخير عام 1442 من الهجرة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.